في الحديث احترام التخصص. العابد عندما دخل في مجال الفتوى التي ليست تخصصه فقد روحه، والعالم عندما أفتى في مجال تخصصه أنقذ أرواحه.